كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله لأغلبن أولئك حزب الله بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله لأغلبن أنا بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولو كانوا كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات ويدخلهم جنات هنا جواب ده وأيدهم بروح Oh, you الله يبارك فيك يا حسن. انت كاسبني ما عليك ربنا يكبر خطر على كده. الدكتور معاك هو بيحب اللون ده. هو بيحب اللون ده. انا عايز سامع دي تاريخيه ابو حسن تاريخيه أولئك كتب في قلوبهم إيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وربك الأكرم الذي علم بالقلم وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي

إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. شوف حزينة كمان عم بقوله مش أنا بس اللي بقوله أنت كويل. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لك يومئذ تحدث أخبارها بأن يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا ما لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت بسم الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت أَلَيْسَ رَبُّكَ بِأَعْلَمَ بِالْمُهْتَدِينَ. صلى عليه وصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر إن شارئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. أسمع